تفسير الآية 90 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، أي ليس الأمر كما يدعون كذبا وزورا وخبلا وسفها وتخريفا، أن ما أخبرناهم به في كتبنا مع رسلنا الكرام هو أساطير الأولين، أو أنه يوجد شركاء لنا في العبادة يعبدونهم غيرنا، أو لنا ولد، أو لا يوجد بعث وآخرة وحساب وعقاب وجنة ونار، أو ما شابه هذا من ادعاءات كاذبة، ولكن جئناهم، أي جئنا لهم بالحق، أي أحضرناه وأوصلناه إليهم، والحق هو الصدق الثابت الذي لا يتغير أبدا، وهو كتبنا وآخرها القرآن العظيم التي كلها حق أي صدق، حيث فيها عبادة الله تعالى وحده، واتباع الإسلام الذي كل أخلاقه تحمل تمام الحق والصدق والعدل والخير والصلاح والكمال والسعادة في الدنيا والآخرة لمن يتمسك ويعمل بها كلها. قوله تعالى: وإنهم لكاذبون، أي وإنهم حتما بالتأكيد بلا أي شك، وإن واللام للتأكيد، كاذبون في كل ما يدعونه.